أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ميم راي عين. أخونا يسأل ويقول: إن والدتي في بعض الأحيان تغضبني وتقول لي كلاما ليس جميلا ويغضبني، فأنا حينئذ أضيق من ذلك التصرف وأصرخ أحيانا في وجهها وأقول اسكتي عني، هل أكون آثما والحال ما ذكر؟ وإذا أغضبتني والدتي أو أخطأت علي كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، المبلغ عن الله رسالات محمد وعلى آله وصحابته والمهتدين بهديه، التابعين لسنته، المنتفعين بوصايا ربهم جل وعلا، وصايا عبده وخليله محمد. وبعد، إن الله جل وعلا يقول في محكم الكتاب: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. لعل في هذه الآية الكريمة العظيمة أبلغ موعظة وأصدق نصيحة وأجل توجيه لمن ألقى السمع وهو شهيد. فتلك وصية رب العالمين، وهذا هو الأمر الذي قضى به جل وعلا. نهى الإنسان أن يتعامل مع والديه كما يتعامل مع سائر الناس، بل أمره أن يخضع لهما ويخفض لهما جناح الذل مشوب بالرحمة ليكون أبلغ بالتوقير والاحترام والأدب والحياء، ويذكره رب العزة والجلال جل وعلا بسابق فضل الوالدين وقديم إحسانهما عليه وشدة شفقتهما وعنائهما في تربيته في وقت الصغر يوم لا يستطيع أن يدفع عن نفسه حولا ولا يجلب لها نفعا. ولم يقرن الله جل وعلا حق مخلوق كما قرن حق الوالدين، فقال أن اشكر لي ولوالديك، بل حتى لو أساء إلى الولد أسوأ إساءة، وأسوأ الإساءة أن يجاهد الوالدان الولد ليشرك بالله. فالله يقول: فلا تطعهما، يعني إن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نصيحتي للولد أن يوطن نفسه على حسن تلقي ما يصدر من الوالد، وأن يتصور كيف تكون حاله لو صرخ في وجه ولده، كيف يكون موقفه لا سيما الأم التي لا تستطيع أن تتحمل ما يتحمله الرجل ولا تقوم بخصوصياتها كما يقوم به الرجل ولا تتقلب في أرض الله تقلب الرجل. ولذلك لما سئل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سأل الرجل قال: من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك ثم أباك إلى آخره. لكن لتعلم أن هذا التوبة مفتوح، وأن سابق إحسان الله سبحانه وتعالى لا يمتهج، وإذا شرط منك مثل هذا القول الذي أشرت إليه فبادر للاستقالة من أمك والاعتذار، وأنك تجاوزت حدود الأدب وتعديت حدود الله في هذا الموقف، واحرص على تجنب أسباب الدعوة، فإن الوالد إذا دعا الولد حري أن يستجاب له، فقد تؤذيها بمثل هذا الصراخ، فتفرط منها دعوة تلاقي بابا مفتوحا يترتب عليك بها من الله جل وعلا ما لا تحمد. لا يجوز للمرء أن يواجه والده بالعنف والشدة ولا بالقسوة ولا بالاشمئزاز والتأفرف، بل عليه أن يلاقي والديه بما وجهه إليه ربه جل وعلا. الإنسان قد يذل لكن بدون رحمة، وقد يرحم لكن بدون ذلة. وأما في حق الوالدين فربنا سبحانه يقول واخذ لهما جناح الذل من الرحمة، ولا يكتفي ذلك، وقل رب ارحمهما، ثم خاطب الله العبد بأنه وإن تظاهر بما ليس في نفسه فالله مطلع عليه، ربكم أعلم بما في نفوسكم. نسأل الله المغفرة والهداية. والواجب على الآباء من آباء وأمهات أن لا يحملوا أولادهم على عقوقهم، وأن لا يعودوهم على الإشمئزاز منهم، وأن يعلموا أن الولد ربما تأثر بمؤثرات عديدة، لا سيما في عصر قل فيه الورع وكثرت فيه الاختلاطات وتعددت فيه المشاكل وتنوعت المرهقات، فرب إرهاق يحمله على أن لا يجد موقع ينفس عنه إلا في منزله، فيحسن بالوالد والوالدة أن يحرص على أن يعود ولدهما أنه إذا جاء عندهما وجد البشرى والراحة والاطمئنان والعطف والدعاء، وإذا صرخ الولد في وجه والديه ينبغي أن لا يعجل الوالد بالدعاء، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن الوالد أن يدعو على نفسه وعلى ولده خشية أن يصادف ساعة الإجابة فيندم ولا تساعة مندم. نسأل الله الهداية والتوفيق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما أجمل ما قلتم شيخ صالح، ولا سيما وقد تحدثتم إلى الوالدين كما تحدثتم إلى الأبناء. أخونا يعلل تصرفه ذلك بأنه في ساعة غضب وكأنه يلتمس العذر. شيخ صالح، لعل لكم تعليق على حالة الغضب هذه، جزاكم الله خيرا. أشرت إلى أن العادة أن مثل هذا التصرف لا يصدر إلا من مثير من غلق، ومع ذلك فالإنسان إذا غضب عليه أن يأخذ بوصية سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إن كان واقفا جلس يتوضأ. النبي أخبر أن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم، وإنما يطفئ الماء النار. ولما رأى رجلا غضبانا منفعلا قال عليه الصلاة والسلام إني أعلم كلمة لو قالها لا سلم أو زال عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن الغضب مثيره الشيطان، والاستعادة منه معينة أيما إعانة للسلامة على السلامة، والوضوء والجلوس ومفارقة المكان، كل هذه عوامل من شأنها أن تطفئ نار الغضب. ثم يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وقد سأل أصحابه ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا السرعة الذي يسعى الرجال. مقصود فيها المسارعة ليست المضاربة التي تنشر تلك الهمجية السائحة، إنها المسارعة التي يتماسك الرجلان أيهما الذي يطرح صاحبه في الأرض. فقال عليه الصلاة والسلام إن السرعة في السرعة من يملك نفسه عند الغضب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا والحال مع الوالدين، كأني بالشيخ صالح يركز كثيرا على هذا الموضوع، فجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ينتقل إلى قضية أخرى الشيخ صالح فيقول: امرأة افطرت في رمضان للعذر الشرعي وقضت بعض الأيام، وقبل رمضان بخمسة أيام أتتها الحيضات وباقي عليها حوالي ثلاثة أيام، كيف تقضي هذه الأيام جزاكم الله خيرا؟ أحيى في المية لم يذكر شيء. الحي لا إشكال في أمره، يقضي ما أفطره لعذر شرعي لعدة أيام أخر، فالحائض إذا أفطرت تقضي الأيام، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، كما في حديث عائشة وقد سألتها عمرة بنت عبد الرحمن. ولكن إن كان هذا السائل يسأل وأن هذه أمه وأنها لم تصم وماتت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. واختلف هل هذا عام في كل صوم أو خاص في النذر، لأن في بعض ألفاظ الحديث من مات وعليه نذر، والصحيح العموم. فإن كان السائل يسأل عن امرأة ماتت وعليها صوم كان بإمكانها أن تصومه فلم تصم، يصوم عنها وليها، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، إذا كان هذا الموضوع في رمضانين، بمعنى أنه دخل رمضان الأخير ولم تقضي ما أفطرته في رمضان السابق، هل لكم من توجيه آخر يحفظكم الله؟ هذا في حال خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول إنها إن من أدركه رمضان آخر ولم يقضي ما فاته من رمضان السابق ولم يمنعه هذه الفترة مانع شرعي، أنه يقضي بعد رمضان ويطعم مسكينا عن كل يوم، والمسألة فيها خلاف، والأحوط الأخذ بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، وباعثها المستمع يوسف أبو سلمى. الأخ يوسف يقول: هنالك شخص يحلف على زوجته وذلك للحد من تصرفاتها، وذات مرة حلف عليها بالحرام وقال لها: أنت حرام علي إن فعلت كذا وكذا، فهل هذا يعتبر طلاقا بائنا أم طلاق الرجع، مع العلم أنها فعلت ما نهاها عنه جزاكم الله خيرا؟ الصحيح من كلام أهل العلم أن الحلف بالطلاق على أن يفعل المحلوف عليه الفعل أو أن يكف عنه أنه طلاق إذا تم فعله المنهي عنه. والقول الآخر وهو الصحيح أنه ليس بطلاق، وإنما هو يمين مكفرة. فمثل هذا السائل الذي قال للمرأة: أنت حرام إن فعلت كذا وكذا، ففعلته. إن كان يوم يقول هذا الشيء يقصد أن يكون فعلها ذلك الشيء وقت طلاقها فهذا طلاق، إن كان يقصد منعها كما هو ظاهر سؤاله فهذا القول منه يمين حنث فيها بتحنيثها إياه، عليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول: أنا طالب في السنة الأولى ثانوي، واجهتني بعض الأسئلة أعرضها على فضيلتكم رجاء الإجابة. ما هو حكم تارك الصلاة عمدا جزاكم الله خيرا؟ ترك الصلاة عمدا كفر لا إشكال فيه، وجمهور أهل العلم أنه يقتل إذا كان الحكم الإسلامي هو القائم قائما في البلد. مختلف هل يمهل أو لا يمهل، والصحيح من كلام أهل العلم أنه يمهل 3 أيام، إذا أصر على ترك الصلاة يقتل، وهو في هذه الحالة يقتل كافرا، لأنه لا يعقل أن إنسانا يقدم على تلقي الكفر لمجرد التهاون بالصلاة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث ليقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ومعنى هذا أن من لا يقيم الصلاة يقتل. وأخبر في الحديث الصحيح أن من فاتته صلاة العصر فواتا، فكأن من ترى أهله وماله، وأن من تركها كفر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مهما كانت الأسباب شيخ صالح، لا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة؟ لا يترك الصلاة من يعقل وهو يقدر، لأن الصلاة لا تسقط في خوف ولا في مرض ولا في سفر، ويصلي الإنسان على أي حالة يستطيعها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صل قاعدا، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الصلاة لا تسقط بحال، ولذلك في الخوف وفي مواجهة المسلمين للكفار وتبادلهم القتل لا تسقط الصلاة ولا تؤخر عن وقتها، وإنما شرع الله للمسلمين عند الخوف صلاة الخوف على الهيئة التي لا تماثل هيئة الصلاة في وقت الأمان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، الصلاة سرا لظروف معينة تضطر الإنسان إلى ذلك، ما هو قولكم في هذا الباب يحفظكم الله؟ نسأل الله العافية. إن الإنسان في حال تائسة إذا احتاج إلى أن يؤدي فريضة الصلاة السرة، ولا يمكن أن يكون بهذه الحال إلا إذا كان الحكم حكما كافرا جائرا متسلطا إلحاديا. ومع ذلك إذا لم يستطع الهجرة ولم يستطع المجاهرة في عبادته صلى سرا، فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، بل أباح الله لمن أكره لقول كلمة الكفر أن يقولها إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، والله المستعان. الله المستعان، الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا في نفس الباب يسأل شيخ صالح: كيف تؤدي الصلوات الخمس؟ إذا تعذر عليك الصلاة في يومها هل تؤديها في اليوم الثاني أو كيف تتصرف؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز التعذر إلا بنوم أو نسيان. وأما أن يتعذر الإنسان من تركها لانشغال بعمل أو جلوس مع رفقة وأمثال ذلك فهذا عذر غير مقبول، لأنه إن كان خائفا صلى على قدر ما يستطيع ولو إلى غير القبلة، وإذا كان يخشى لو ركع وسجد على نفسه من القتل صلى ولو بغير ركوع ولا سجود، بإيماء يقصد فيه الركوع والسجود. نسأل الله العافية وأن لا يحوج أحدا من عباده المسلمين إلى مثل هذه الحالة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا له سؤال حول الباب نفسه. جزاكم الله خيرا شيخ صالح، يقول واجهتني مشكلة هي أنني من بعد صلاة الفجر أذهب إلى المدرسة ولا أعود حتى الخامسة عصرا، كيف تؤدى الصلوات التي فاتتني وهي الظهر والعصر والمغرب، أي كيف يكون أداؤها بالترتيب؟ جزاكم الله خيرا. يرجع هذا القول إلى ما قلته قبل ذلك، وهو أن يتقي الله. فإن كان في بلد الإسلام، ولا أظن، لا أظن ذلك في بلد الإسلام، ومع ذلك فإن الذي أعرف أن بلاد الكفار في أوروبا وأمريكا لا يضايقون المرأة عن أداء الصلاة الفردية. وأما إذا كان يخشى أن يفوته ما يلقيه المدرس في المحاضرة، أظنه يستطيع أن يخرج لقضاء الحاجة في محلات الوضوء ويقوم يتناول ما يريده من طعام أو شراب، فينبغي أن يكون أمر الصلاة أهم من ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من ليبيا وباعثها المستمع محمود عمر، يقول مصري له أكثر من سؤال حول موضوع واحد تقريبا. يقول أنا عم لأولاد توفي والدهم وأكبرهم عمره 7 سنوات وأصغرهم شهور، أسأل عن الإنفاق عليهم، هل يجب علي وهل يجوز أن أعطيهم من الزكاة ومن النذر أم لا يجوز ذلك؟ وجهوني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، علما بأنني سألت عددا من الأشخاص ولكن اختلفت إجاباتهم فلجأت إلى الله ثم إليكم. جزاكم الله خيرا. لو رجعت إلى أهل العلم وسألتهم، وأنت مصري وبلادك ولله الحمد فيها علماء لهم مكانتهم العلمية التي لا تخفى، نفقة الأقارب لا سيما العصبات إن لم يكن لهم مال فعلى عصبهم، والعم أقرب العصبات بعد الآباء والإخوة. العم إذا مات ابن أخيه ولا وارث له ورث المال كله، كذلك إذا كان ابن أخيه محتاج للإنفاق وهو يقدر على الإنفاق وجب عليه الإنفاق، ولا يجوز الإنفاق عليه من الزكاة إلا إذا كان إنفاقك عليه من غير الزكاة يعطل تجارتك فلا يبقى معك ما تتجر به، وإن أعطيتهم الزكاة استمرت تجارتك للإدارة عليك وعليهم، فيجوز لك في تلك الحال أن تقيهم من الزكاة. وإذا وجدت أفقر منهم ولم يجد من يعطيه وجب عليك أن تقدمه، لأن هذه الزكاة ليست حقا لإنسان بعينه، إنما هي حق يشترك فيه عموم الفقراء. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الإنفاق من النذر كما يخص هذا بسؤال شيخ صالح. كذلك النذر طيب. إذا كان نذرا مطلقا جعل للفقراء جاز أن يعطوا منه على الصفة التي ذكرتها، ما لم يكن النذر خص به أشخاص من الفقراء أو فقراء بلد معين أو فقراء في مسجد معين، فإن النذر إذا خص مصرفه الناذر تعين المصرف، إلا إذا خص محلا محرما، كما لو نذر أن يعطي مثلا فقراء المقام الفلاني من المقامات البدعية أو المسجد الفلاني الذي بني على القبر وأمثل هؤلاء، لم يجز أن يعطى لهم لأنه إعانة على المنكر. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأسئلة التي يثيرها حول هذا الموضوع، يقول إن هؤلاء الأيتام أعمام غيري، فهل النفقة علي خاصة أم علي وعلى أعمامهم أيضا؟ بل عليكم جميعا إذا كانوا مثلك في الدرجة والقرب، ولكن هذا الأمر فرض كفاية، إذا لم يقم بها أحد منهم وجب على القادر كل واحد بعينه، إذا قام به بعضهم سقط عمن لم يقم به، وإذا اتفقوا وتعاونوا فهذا هو الذي ينبغي أن يكون. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل نعطيهم ما نعطيهم ويجوز لنا أن نضعه في حساب لهم في البنك؟ هكذا يسأل شيخ صالح. لا أدري هل وضعه في حساب لأنهم مستغنون عن استهلاكه نفقة، إن كان ذلك كذلك فلا يحل إنه ليس لهم، إن كان المقصود وضعه في البنك ليأخذ منه أقساط على قدر حاجته من النفقة ويستثمر الباقي في الربا فلا يحل، لا يحل تنمية الأموال تنمية محرمة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.